وأشار بإيجاز إلى بعض الفروق بين المكي والمدني. من الفروق مثلا أن المكي يغلب عليه التركيز على حديث على آيات العقيدة، تأصيل الاعتقاد والرد على المشركين وبيان والكلام على الجنة والنار والقيامة وإثبات الرسالة، كل هذه غالبا ما تكون في الآيات المكية. وأما وكذلك من قصص الأنبياء غالبا هي في المكيات. وأما المدني فيغلب عليه الكلام على الأحكام، الصلاة والصيام والحج، أن هذه إنما كثير منها شرع في المدينة. كذلك أيضا السور التي فيها الكلام على الجهاد والكلام على المنافقين وأيضا فضح اليهود هي غالبا للسور المدنية. يغلب على السور المكية أن آياتها طويلة وأن آياتها قصيرة، ويغلب على السور المدنية أن آياتها طويلة. ثم ذكر عدد من الإشارات في هذا، منها أن كل سورة مبدوءة بالحروف المقطعة فهي مكية إلا سورة آل عمران والبقرة، وكل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية لأن النداء لأهل الإيمان، كل سورة فيها يا أيها الناس فإنها مكية لأن الخطاب لعموم الناس فيهم المسلم وفيهم الكافر. كذلك أيضا كل سورة فيها خطاب بيا بني آدم فإنها مكية، ثم بدأ يعدد.